همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أسماء محمد علي عبد الرازق، المقيمة في نزلة محمود، مركز دير مواس، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: من حوالي 4 سنين اتقدمت بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة. اتقدمت بالطلب ده لأن كل الشروط منطبقة عليا، وخصوصاً إن جوزي الحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية من سنة 2009 ما اشتغلش لغاية النهاردة، ده غير إن عندي طفلين محتاجين رعاية ومصاريف. أخدوا مني الطلب وقالوا لي كده الأوراق تمام التمام، إحنا بقى نفحص ونبحث وندقق ونمحص، بس بعد ما نشرب القهوة المظبوطة ونروق كده وبعدين نبلغك بقى بالقرار النهائي. وانتظرت يا حضرات، وفاتت الشهور ومحدش اتصل بينا، وبقيت اروح لهم في الشؤون الاجتماعية في نزلة البدرمان وفي إدارة التضامن الاجتماعي في دير مواس، وما كانش عندهم غير رد واحد هو انت ورقك كده تمام التمام، احنا بقى في انتظار الفيزا بتاعتك توصل، واول ما توصل هتصرفي على طول. والفيزا هتوصل امتى حضرتك؟ علم عبد الله، ما هو احنا لو نعرف كنا قلنا، لكن احنا بقى صراحة ما نعرفش سبب عدم وصولها ايه. استني كده استني يا صبحي، صبحي اعمل لي يا ابني كوباية ليمون بالنعناع، بس تكون ساعة وحات والدك. وبدل ما يسأل على ورق المتأخر سابني وراح يطري على قلبه ويشرب ليمون بالنعناع، واحنا نتبهدل بقى وما نلاقيش تمن العيش الحاف. مش هتفرق معاهم، هم مش بيقبضوا مرتباتهم وخلاص، مش مهم بقى أي حاجة تانية. والغريب يا حضرات، لو شفتوا بقى اللي بيصرف معاش تكافل وكرامة بالفعل هتلاقوا منهم كتير قوي ما يستحقش، لكن للأسف بيعرفوا يخلصوا مصالحهم عند البهوات الموظفين. أنا بعت شكوتي وعايزة أعرف بس الفيزا موقوفة ليه وإمتى حصرف معاشي، لأننا بجد تعبنا. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.